الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعد، جبت في وراء سبحان مكه يعني تنبيهنا يا مثلاً في كابتن نظر كأو أي سطر عضهان وقال لي نظر كأو معطيس كابتن وهي من العقادة أيام مثلاً جنه التونسي أهتاعة محل سكي خلاسين هي جماهيرته وأهتاعة المذهبة دي فحنا في لك هاتف نصيبة المذهبة دي يوحل لها المعرف نظر معطيه يا إلا أن نسرين ويسيع تقصيهم هاتاعة وحيليهم مخلي ملايا وحكا سارة جودي فتماي ملايا أنا أعرف كذا حنا قلنا كنا سايحة قبان إن سفر جثة مني وحنا جلسنا الحديث عائشة طرقنا وعليه تلجوان سفر الدان من نفس سفر الواقع وحديث عائشة السلمان من نفس سفر مكة إلى نفس نجد معصية على رأي مني وأن السلمان وكفارة وكفارة يمين يعني كفارة جثة وكفارة يمين إن سفر حديث صحيح أي نفس سفر فقوي مثلا مسألة ما عرفها خليها كان واحد جلسنا يعني حديث كفارة وكفارة يمين حديث كفارة وكفارة يمين ووحد سفر جثة شيجي أتاها فيك الشيء يهدو أبتحه يعني إسجع إياه مقدمة ومثل صلاح المساء بكان الشيئين يعني انتأوا للسن ومثل ذلك تذكر السن مثل هذا الدواء قال حديث كاتنا يا دريسان يا سحرة مثل أردنا وخصفر أنت هاي ومن كتربك يا دينا يا دينا سحرة حديثة في حديثة تأصحه يشتك ربان بأسف هي موقوي يعني محمد أنا أستعى مثل صلاح المساء فعل العين والرأس حديثة الله أشرت يا إيمان كتارب الله مثلا لبعض جفع الأذى مثل السلمان إنه يوح مرسى يعني جليلة ما السلمان لكن أجلبة يستمخير درس ويد يعني المسل سيطوي السلمان أجلبة وحكم يا حديث بتكارو في جفع الصائل في بتكار ورسي أنه ما قتل دين الله يسوى شهيد، ما قتل دين جنه يسوى شهيد، ما قتل دين أهل يسوى شهيد، أجلبة ساب شريفة أحاديث تكلم يقول الصحيحة السلمان سنفسها يعني يا رسول الله أرأيت يعني مثل صلاح المساء دي ما تكور المثل صلاح المساء من جينية قالها إذا مثل صلاح المساء إذا قارت قال فلا صوته ما لك ما ساقها السير قال رأيت إن قاتلني قال مثل صلاح قاتله قال رأيت إن قتلته قال هو في النار قال رأيت إن قتلني قال متى فأنت في الجنة أي كما قال صلى الله عليه وسلم متى هو أحاديث يا يدع يده في سيك تقدمها كما يقدم الكحل لا دية له يعني حديث مسجنة صحيحة في ألي وسجنة ساسية في لكن ليس قانونا وجوده كفر بالسيء لكن كفر بالسيء لديه انت عقار صور راعين لك نبي صلى الله عليه وسلم يعني مسألة بات نفسك من الوحد بيانا ومهل لا يوحنا ووحنا أجونه ومن نفس استجافه متى حوي على كل حال كلا صيرا هي مسألة متى أجونا كذا يعني متى أولى بهل وستاتي رأي نظر يوصي ثلاثة جياء هي مناسبة كبحيثة وكل مثلث فمضمون إذا لم يكن الإثلاث من دفع الأذى أو يكن مأذونا به من نارسي أو ربنا جل ملك خير مالك وكل ما يحصل مما قد علم فليس مضمونا وعكسه ظلم متى انت اجب الجزاء حين ليس ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد سوينا متى وحين تجري في الزيتون كاو جمعية هذا الشر فيك متى علماء قاركون وحين جاهدين مثل بوحوين ووقت السعو مماثل لك أنا مماثل كافتها هذا من تلك السعو رمي العه أنها هذا من كل دوري ثلاث نواحي مثل ما نسيلا مثل ثلاث شيخ ابن عصيمين لأو أرجو حي إلي متى سهل إحانا أدني لأدي لدى قاركود ومثل ثلاث المال تحتويل كرحيم كتاب الله عليه وسلم إلي مثل ثلاث المكة تكتيني المكة وحي مثل أه لذي مثل ثلاث المكة قاندبه لحديث مثل ثلاث عائشة يتبنامي إناء بإناء وطعام بطعام متى قوي وين سمتي صراحة إنا المسعى لقيمين لكن من غطى عن دبل لكن مسعى تغير صلى الله عليه يعني مسعى لغطى عن دبل أي مسعى صراحة المسعى حديث كاس مسعى ونوصي المامية مسعى صراحة الجليلية هاي فإن حي مسعى في المامية فإن خجل دلالية هاي يعني مسعى مثل لغطى عن دبل يعني مسعى دلالية هاي وحمى وزينية وحمى كثيرة وكثيرية إن مسعى تبقى يعني خجل دلالية وإن قلنا هاي مسعى كده منزين فإيه مسيرة يعني قيود دول لك في حدا المسل صلاحة في عقصين الكاة ومسل صلاحة يعني وقي يكتفي دول صلاحة لا تجد الجميع وهي مثل أهين وعلى هذا التصدير مثل قلت عروحا مماثل لهذه المخلصة وحلقوك عند بيابنا فكوهنا قاتلنا أبوك مكة مثل لها لكن مثل مثل لواي يغنطينا اللو جدية لكن مكة وراء مثل لها الوقع عند روية مثل مكة لواي يغنطينا اللو جدية لكن مكة أجان مكة وراء مثل آن ومشى أهل ووح مكة يتبقى مكة مناسل لم نزعه آن ومكة يتبقى مكة آن ومكة وراء مكة يتبقى آن ومحل والسلام الرغم يعني آل وقدو يعني مكة سلاتي لها دان معي مكة وراء قيمة أي أفضلها وما على المحسن السبيل وعكسه الظالم تصنع فيه وما على المحسن كيف مثلا يكفي سماءها من سبيل اي سبيل وهو ابدا يعني مكة وكفي سماءها يعني مثلا يعمل لقد بداية سنفرة اما مثلا يتبقى الدشي هي قاندو لوجو مكة يعني لقد بداية سنفرة وعكسه يعني محسن عكسه وككل شيء الظالم ظالم اما اترى هذا هو الظالم ظالم كايا عكسه لكي تكاء لكن كده غرف يعني وعكسه محسن لكي ترى الظالم كي ظالم كاها وي فاسمع مقل ويليه وقيلي يعني متى هذا القيد مقل قول قيد مقل مثلا القواد وعدت مقل شيء كما سلسي وحد جنبي يا وحد يعني متى ضمانة وقان دواء ودائما يا مسلم تحوي الدليل قوله تعالى ما على المسلمين من السبيل لتعالى الجبد من الدارين اشارا فاس دو دليل هذه الله كانوا اللي قدر يشنخر انا متى يتدوأتها مسلم شوحة كل لا ظالم كل لا وفي حاجة حكم تلوى التلليد وهدي أن وحوطي سارين مستنسا ظالم كوضع لقد مباشي يمد لك الدشي يقعن لو سار مدوى لبوا سارا إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق يعني قوة أي وجدوا كركو رأها السيد ومخي سبقا يعني متى قوة مخي سبقا يعني متى وجد الولاية هاي ومخي سبقا ضمان في اسم زبوي ملايا وقوة مخي سبقا يقول من الأمان هذا دعوة دعوة وحسي التولي ولا إذا هذا اتوفى الشيء وحضنا مخي سبقا المركة قان لسارات تحاول المركة عليه أنه كما صل محضئة وح مركة قان دوي كبس معده وح جلدي مثلا خطي بعضه عيد مكان اللي يريد محسن ضيع هيدوه السنة الثلاثي إن أمقى أنا أتنا بأم الجنب يقان بأي ما دان وحوي إحسان كأي وحوي هي بسي وحكا خريطة أما التقصيرة والتعدل لحسابين ترى وما في سبق المكة أو كجلي يعني نوعا ما ما في سبق الجهاد مثلا يعني نظامية مثلا أنت تعلق وقبض من ضعوه الدوني إن المكة وحوي تمثلة أي مكة دوني نفسي المطبقة تمثي عنه اوني متى يتقى كتا لحسجي معها او متى يتقى الأوران كروات تغيب فتحة حتى هاسوه يتقى التمثل متى تدرى دي عمليات مثل متى يتقى طبية اما هاها عمليات كطبقة اهي ليه يعني متى حوية يعني نوع طبقة عادية اما طبقة عشاب تسيطه وطبقة متى يتقى حد نقص ايوكا عمليات تنوعة مركوبة الجري هي وحكتني بدا كتني انا ثلاث داتين انا عدة كل مرتي انا عدة مرتي تروح المكة يعني مكة آفة تتجد لكن لو حوية تبدي مكة تروح طبيب يعني مكة عادية معها انا نفسي مكة عادية انا وطوها مكة تروح مكة تروح اي ايو اهل لتقع موضي مثل مكة موضي فيبصي حوي وتقع مذي وحان والدليل قوله صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن يعني نفسي تطبب لينا تطب كتك اللسة قام تبيبين يعني متى فكنا نجو أقوم أساس متى يتبع إهل كيدو أين أكرين إيه يقال له وضامن وقام ذي حتى أحسان في وحوه لسجد تخريط لاوه لسوء تعجل كثري مكو يعني عملية عن هذا السنين مكو يعني بحضري وكما كنت تقعها يعني تعجل كثري أي إحسان مثل سلاح النفس وقصد في سؤال مثل سلاح كافية هاي مكا من هذا الوجه أي أن قد المتعدي مكا تعظمان في اسم ذلك وغير الكرام إطال الله هذا السوق هذا من ذا مثل سلاح النفس ويعني وقل السمائي إحسان بي في السماء بلدنا مثل سلاح ضد إلى خير سوش المال ومثل سلاح دبنا أسك ووري علم إهل وقية لينا مثل سلاح السماعة مثل سلاح مرها فبدنا مثل سلاح فسود ومثل سلاح فسوري فبدنا فسود وفسوري أي وحكت من مثل سلاح يعني عن ثلاث أنا وحكت من مثل سلاح المتاعين يعني خياله معاصية أنا وحنا ملا إن مثل سلاح يعني مثل خلق ترى على مثل سلاح القوى أو التواضي يعني احتمال ترى من إن مثل سلاح فسود أنا داني إهل وحين وحوي مثل سلاح فسود وفسوري ولو إحسان بهذه السلاح السمائية عاصم بقية هاي وانا مثل سلاح المسا خدا باغية من اصطيع على غير سبس اي انما اسمه على من اساه حديث كيما نحمد يغير في صور ينبع الدليلة اشياء لي مثل سلاح السلاح العام كله وقف وذا دنبي يسلح السارنة التي وقف وضي شاف مثل سلاح علامة ابن القيم له يعني الجاد المعاد كمثل سلاح جسة اقرار هلقة التعويلية تسعة بسنة وحاول سلماء مثل سلاح المآسمي هاي هلقة اصلا مثل سلاح المسا مسألة اسمه وقف تقريرنا مركب حوي على كل حال عدة إحسان سمعين يسي هدي ومركب يعني أي ما جاء ضمان أما إسم أي ما جاء أما الله رجل أولى ما جاء وتغين سعدي إنه راعي درس الدولين لكن إحسان ما حد جاء يعني وقت سعدي لطعن وقت ضمان يوح إسم الدولين سمعين ثم العقود إن تكون معاوضة تحذرنها ودع المخاطرة ثم انت أدب جيد العقود عقديه إن تكون الضيطة معاوضة أي عقد معاوضة في عقد معاوضة الضيطة تحررنها تحريري ومطي فلح السك يعني شهوية الضيطة يعني حاجة مطي فلح أقول فيها درشة يا الضيطة هاي حاجة مطي فلح المكة يعني أود إذا يهلسان فيها يسلمات فيها تحرير تروطة فيه ودع المقاطرة يعني كسب مثل سلاح يعني خمار كسب خمار كرا كسب وإن تكون هديك تبرعا تبرع هديك عقد التبرع أو توثقة أو توثقة هديك رهن فأمرها أرن كيد أخف وكسب بها عقد معاوضة تدري الجرم كلويلها وأكثر خريطة كرفاق الجرم يعني أقول لك هي عقد التبرع يا عقد معاوضة لأن جيم حي ليس هنس وهو عقد التبرعية التوثيقة إن حصلت هديحة الشوء قصف غوهر المغنم وزيادة وفائده فائدوي وإن تطلب هديحة مكي سلق القصف كسكته أو هي رواينا فليس فيها مغرمه وحمكي سلق المكة خسارة يعني مكة خمسنا وقصف حصل خساري عقد معاوضها تعريف علماء في التعريفيان وحيدا هذا انواع عقود مثل يتلقى قدسا اساس التزامات متقابل لبضى الطرف لا يتقابل سيليه يعني قدسا اما مال يمال السهر سيليه طرفنا مال بسنيه طرفنا مثل يتلقى المكة مال سلا يتلقى بسنيه سنيه مثل يتلقى اما مثل يتلقى المكة لا يتقابل سيليه مال يمنطع مال إلى المنفعة مثل سلاح الاتقابل سنية فطرق لما سلاح المنفعات سنية وطرقنا مال بسنية سلاح إجارة وطرق فهرنا سلاح بيع وقل ومال إلى المال الاتقابل سنية سنية مثمن سواء عقود النوع عاسة إلا بدأ بين عباء يعني وحكي مليان والله سلاح سنية مال إلى المال مال إلى المنفعة سلاح سنية عقود سلاسة وحل إذا دا عقود معاوضة اللي بدي يجي إسباء يجري بالثمانين يانو يعني متى وحوي عمل العد يلعبها للسد العد يمشي ترى العد هل السؤال لا تضع لا ترى السكر أما متى ترى العد يمشي ترى المتى بضيع هل لا تضع أما متى ترى المتى لا بضيع هل لا تضع هي دون ترى هل نحكي ثلاث متى ترى هو لا ما لا لا تضع ترى أما ما لي من فعل لا تضع لا يصير إيجارة إن لا يقدر يكون انتفاعي أنا وصل لمستاهي لأن متى ترى المتى لحمتها وكل انتفاع يا العكس وكل انتفاع إجارة دي قرب المسجد مرجع ثلاث عقود معاوضة لإدارة مثلا أول بمركي من الكتبية أو السلاب تهي أو مركي كلاقا يعني عقد معاوضة أي تهي يارن كيد مركي سلوى أدبي هاي مثلا حلوه ده إلا التحريرية إلا عدائية إلا الصبا إلا يستهب صبا فيها نجي السلوى خسارة أيضا وبعين أما مين ما مركي ثلاث سؤال مالكي سبالك إجرين وإنه وحلاء يولو وحواية لغض مركي سلاقا يولو سبحتاني كانت أول يضاب أعضب المكيسة لحي الشرعي التحريمي ومكيسة وديلي يضع مكيسة لديلي باب المخاطرة باب مكيسة لمخاطرة ومكيسة لحي الجري في الدرشيد هي مثلا لو تحريمي إذا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرب رسول فوق النهي صلى الله عليه وسلم بيعة لسان وحي النهي مكة حبل الحبلة وحي مكيسة لحي المكة النهي يعني مكة ضيع أعضبا ومكيسة وحيالها مكيسة لحي المكة مجهول يعني الساعة إذا ما في سلاح المكة يعني وقيالها أورخ كتبا يجين سلايين أيوه أدوسها يوحد على الدوانا إيه سلايين أيوه أدوسها يمكن سلاح السرجة عنها كتبا في رواية قارت لكتارات سي يجين سلايين أيوه سلايين أيوه أدوسها هاي يعني مثلا حوي أشياء بس يعني أدوسها هاي مثل سلاح المكة عصب الفحلي وحوي مثل سلاح يعني قارت لما في سلاح المكة إيه سلايين أيوه يعني دي هذا فعلى طبعاً أن التحديدين كرين أو أن التحريرين كرين ليسنا أي معاوضاً لقليسة يعني أي حوية جهالة كتر ساء مغرب كتر أما قصدين الفائلية وخسارة لبلغين كل حيث ومخاطرة أي جريسة مخمارة أي جريسة يعني ذات النوعات أي أشياء بين الضيوعة كاللي لم يكن سلمين نهي أشياء الضيوعة جهالة أما غرر فأما وصل لم يسألين نهي أو ضمن ذات ساس ولم يسألين كرا إن ما كيسنا واحد لدي بأيسا مخاطرة أي جهالة بي غرر كتر درس المخيم يا علبات أهمك يتقى عبد التبرع عبد التبرع هو يعقد عن كل السنين لما مال أولا استعب السيني أما لما يعني مال يمن فعال استعب السيني هو يطرق ما مكي يتلقى المكة وحدة سرية طرق أيام لا وحدة سرية مكة عبد التبرع وحسوق لي يعني عبد التبرع وحسوق لي يعني وصير يا سوق لي يعني سوجري سمتي سلاح المكة يعني وقارة أيات سوجري يعني سوجري سمتي سلاح المكة وقت يدا أيات سوجري يعني أشياء بدن عادي بدارات كاسة أو تبرع أيات سوجري يعني سوجري هبوي كا سوجري هبوي كا أيات سوجري وحيارها النوع طبعا روح المكة فهي يعني وحيارها مثل سلاح عقد التبرع النوع عن ما تبرع ده مثل سلاح كسر تبرع أيات كسر هذو مثلا يرادو هذان بنته لكن هذا اللي يرادو وسلمي هاي المال في لما تصدح من الله قد يقتل يا عبد التبرع كل كيس وكل يا هاي واسمه جهول يعني مثلا لما درنا يه أتاها في مثل سرق المثل يد الجهالة لا تقص غنت هاي هذا هو الساعة صحية وهي لا الذي الحشر أكثر مغرم وإن تقص كليك فيها مغرم هذو يد خسارة بسيطة مثلا لكن أتولي هذا المال كي يقول السيرة سائدين إياه جهالة خصوصا ومعاوضة النقرة إيسا مثلا ما أصحيته مثلا وحاوليه حاجة يعني مثل سلاح المسا حاجة يعني مسا في جدا وحاوليه أو كيدا وما يضح طري وهذا اللي رسري يعني مسا هذا البالده هذا المسا اللي يجهده أيانا ويسخص المعنى إن شاء الله هدوه هلنا هو سيده هدوه أيانا خسارة ومسرنا ووحما كيتلقى يعني مخاطرة وكثرة مثل يعني ما المقابل هو عود في مثل ويسخص بره مثل حوي وأصحيك عطيرا ما عادة نهي جدا ما عادة وأصحيك يعني عقد إذا يوحوها عقد التبرع بوها عقد التبرع أي مساء لكن هدوه إلى بعض كي هذا لأنه ميدا سائلين يا هدرم ويعقد معاوضة مع صحيح ومخاطرة لجريسة وغرس كل النهي ومسيسة ما منعوي فانتقدوا الرهن فيه رهن فيه ايه وحن روحن كور رهنك لبدا يدقلوك فلا لبدا يدقلوك مسيسة وقال درمين وقال لبدا يدقلوك حراعين اي مسيسة وقال مركز سنان يا رهن لكن هتوها لبدا يدقلوك بسايده وهو يمسيسة جهالية غرر مسيسة ومخاطرة متى تحررها ودعي المخاطرة ما صحيح عقد معاوضة مثلا وحي يقول مثلا عن كومر كي يتبقى المكار رحمة الجنجة يريد أن تبقى مكي يتبقى يعني كده ويهي وتفريسة يوحي وككو بيهي يتبقى وحيالها نوعا تقرنين يريد أن يتبقى يعني متى كور رحمة الجنجة يريد أن يتبقى انقرنين تفاصيشي في أي الرحم في السجنانية لكن هدول يقول يهي بالبسائل يقول قانو قرنين يعني مكي يتبقى جهالة كتبقى مكي يتبقى غرب دين غنيتا مرجع على كل حال وحنا خي سجى معاوضة عن قاص حين عقد معاوضة أي عقد التبرع يعني ما خي سجى قد مثلا قاص صحيح راهن كان هذا على كل حال لما قارنا هذا النوع على سبيان قارنا وحي تبرع جريان يعني ما خي تبرع أي ما خي تبرع جريان اعتبار كلمة ما خي سجى مال كلمة الله هي تبرع كم قرنين كان فتاول بين نوع مستقرة أي علماء قارن قد جريان ما خي فروق يعني سام بكل شيء هرنا كل بيت برا بيت فروق لين لسامه أي مكان خصوصي لما يفرق بين الثاني كافي لا مكان خصوصي لما مرت كل لا نبي حصلت سنة ولمو سنة وعبد التبرع مرت وتقبع أبيك واحد في شوى سائل هدادي كاتك سنة يعني خطارك مسكنة مع ولد والدتي أبيك واحد في شوى لو حول مال ثاني مقابل لسها مال ثاني مقابل لسها هدين لكن كاتك سوى واحد مرت يتبقى سنة فقط خسارة كثيرين مرت خرق لأنه عطلت وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالفرج سبيل عرف حدوده وكل ما أتيد الناس وآتاين ولم يحدد أن لتحديد وأن لحدد بالشرع شرع قد يحدد كالفرج وكل فرج أوكلاء سبيل عرف حدوده عرف كحديد عرف كحديد لذلك كان الطاشة لي عرف كحديد يكمل هاي صيغة العقود يغوين كعقود كاتو فنجي مطلقا في سيد الجنة وانسيغين كعقود الأفلغين ونحويها يعني أي وصيغات نحويها حيالها ترى يعني لم يتامش بها عقودنا يعني سيغوين كاتو لم يجي في قول من هذا الفتيمة لك وقد حقق مسألة التحقيقية مثلا أنا مثلا شيرية وحى الشرع إذا أموره أسماء أو المقاعية أما أشياء وحى السرع وحنا الشرع إذا الوحد إياه وحنا اللغة إذا الوحد إياه وحنا عرص إذا الوحد إياه سرع علماء والسلمانين وهي مخي سرع مسألة النوع عاسئة يعني مرسى أدياد أي مرسى أوه يعني السرع العليا أنا قلت المماني الشرق الإسلام ابن السيمي أنا كتاب كان مجموع الكتاوى مجلة كالصدبادي اللي لك لبا مسألة النوع سواق التقريري ومخي سرق واقف الغيب الوحوية أصناد إن العلماء يلاهدين والفقهاء يلاهدين أصناد الصدق قيادات بلوكال سلسة وحشر إذا الوحد غيب الوحد يي يوح لغد الوحد يي يوح لغد من الوحدين عرص الوحدين يعني عرص الوحدين وحى الشرع إذا الوحد يي وحوية وسيلة أصناد الشرع إذا سيلة اسم الإيمان هي مرت يسرح المكة الثلاث هي الزكاة هي حج هي أمورها النوع عسعة هي الصوم هي وحوي وأسماء شرع مرت يسرح حديين وحنا اللغة هي لغة حدية وحد مرت أوي يشى إذا مرت يسرح المكة يعني المقع مرت يسرح المكة الشمس هي القمر وحنا ها وحوي التحديث كذا وحلوه جاية يعني اللغة محلوه يقال نبا مرت يسرح اللغة اللغة محلوه يقال نبا اللغة وحنا لما بدنا نجلب الجمعة حدين أو حوية شرع إذا أيام ما كيسلا الجمعة حديني كذا ما كيسلا بقى النفقات وما كيسلا بقى مرت على بسنة يعني كذا مرت آيات اللي يرد المعروف ما كيسلا بقى نجيب فيها وما كيسلا بقى مرت ورزقهم مكسوم فيها مرت حوية مرت كحكم الوكلة مثلا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف انفاقا لها قار كوضا معروفة مثل سلا الوحدي ايا الله من ده مكا نالها توكلا ايضا مثل سلا معروفة للسلمان يوصل اللي يقالني مكا عرفي مثل سلا اللي يقالني عن شرعه مثل سلا انكريم ايا ملك ورب الشرعه كل حالي مكا واحد شرعه الوحدين ايا الله قيضات قيض حوي مثل سلا شرع جادة تنسيسيين الشرع الوحدي هذا الشيء يعني مكا شيخ السلام المسلمية يعني معنيه الصغر ودماغه فها الرعبة إلا إذا هدوه يعني لما قار كودا إذا هدين وحا الشرع إذا الوحدين إياه ولا بقى يبوض وحا عرص إذا الوحدين إياه بان لايه ولا بقى يبوض وحمرك ورب الشرع وقعي حالين في الطريحة العرف بالوحدية إلى آيات من نساء الناخر نوع لبعض الثلاث ستة وحان الشرع وقعي حالين أسماء يعني مثل الشرع وقعي الوحدية لغضا الآن حد معروف قرحي شرع ورعان ورع العرف بالوحدية تاطل محين نقنيتا مثل هذا إشكالك يلنك التواصل تاطل وحل الوحدين يدنا عرفها يعني مثلا نقنيتا العرف محكم قاعدين وقاعدين مثل كذا يعني علماء إلادان يعني مثلا العرف محكم عقلاء إلادان حمال الغطق ما يعني عرفها أنا يتم سيدان قاعدة في الشمسة قاعدة مثل كذا علماء قاعدة كذا يعليين قواعد مثل كذا وحل ملاسة إلا مشافعي مثل كذا يعليين أنا عرفه مثل كذا محكمي ثلاثة أولا تقادم فأشياء قاركود إلى أزمانت حايتك أزمانت نصابك أزمانت ظهرك وحيالها نوعة وكلا يحوه مكي سبع عرشي بأي أحدين يقول مكي سبع يعني علماء بغني يعني مكة أي بهدين ومكي سبع تحديث كذا لديه وهكذا مكة وحوه شيغو هديعا مكي سبع انت عمدنا بقى الشرع لأن لقول حدين لغدنا حد معروفة كلهاين يعني مثل كذا وحل وحدين يا عصبة أما الشرع هو حالي يسمى نصوص مسألة أوعى أما يانو حالي وعكم مثال الشيخ فرجدة يا رب أنت وحوي مثل كذا وحل مثل مهر المثل وحوي مثل إذا ذا وخلا المهر المثل مخبص السنة هاي مثل كذا كان يعني وعرفي مخبص السنة عرفي مخبص السنة هاي جملة كبيرة لا أتابع وحل جملة كبيرة وخلا مثل لي والجملة هدية وحي كل الصنف المثل ترى خير عقصي جيئين لحكمي وكذلك ما تعيشك على الله مثلا وحالا يسود لكم تعيش شرعه إيه حالي هذا الشيء هو الإنسان يسرج له فقال وحي إلى ذلك شيء روح اللغوحة إذا يحفظ الشيء بحرج مثله لحا إبتبع أخلا اللغوحة حفظة أشياء روح اللغوحة حفظة قال عمرك ترى خير مثلا عارض وكلا بمثل ترى مال مخصوصة اللي يقال أنه اللغوحة حفظة وحيي حريق وحلمي دبع الله صنعي على قولة تقاركو وحلقة يا با عرصي المخي سبع انه قدريره المخي سبع الوحى فيه يعني جريه مخي سبع المساعين لبقه ومخي سبع قدها جريه قول لجريه الشيادة قاركو ذا الشيادة وعوينة مخي سبع عين فاتوكلا الشيادة قاركو فيها الجهب سعية مخي سبع دولار سعية خيالها نوع عصر كلا عرصي المخي سبع اللوية قارنا الوحى فيه اما خصنا لها اما مخي سبع منها لم يستع يعني الوحى فيه ايا مخي سبع المساعين لها مركا الشيء مركا حرج مثل هذه اللي وحصله جاب ما كنا يمانيه كذا مركا نتى أمين تاعي وحلو أمينين وحلو دي في حرج مثل تحصلي وحوي مخي سوا محسن يعني مراعى مخي سوا المركا نتى عدي لين بس أول الوحدة ما لي هذا مركا كنا يمانيه هدول لكن تفريط لين هذا الشيء حرج بالله هنا أنا حصلين وحيكد جنب يصير مثل حصلين وقال كده جنب يصير أول تعدي ليك أيوة حقولي من أخي سرقة ضمن ذهب فيه أيوة فمرت يسرق المركة ناسا ذهب توقل اللغة حفظه أما الضالة توقل اللغة حفظه أيوة الضالة فيه ذهب فيه ما حفظه يحو المركة يسرق بغي ناسا علاقة عادي على الله ناسا علاقة مثل يسرق المركة بريك يسكر اللودي تقفى خلق الله بغو كروب ده وضمان في هو المنى أما وصل بغي وقال مركة يسرق الحريه مركة يسرق المركة عارقة الجيل أي مكة يسرق حدقة فلذلك وصل مكة ويسارقة حفرة يفرج بالجريء فرج منك بلا اللوجة اللوجة هاي هاي وحن وحا إستقع أكلا لغا حفرة إن مكة أصلحة في بلغة هاي ذات أول يحرج بلا يعني وحا حدقة هي وقت لا يحرج يعني لغاية البلدين ما ترج بيسو شيء يعني معينة ومكة جهة توقرة يحرج بيسو للجلد والمكة يسرع عرف بيسو مال إن الوحا حدقة جلد فلا وحا لغاية أبا إن ناسا إن الوحا حدقة وها إن ميل فلو كدوا إن الوحا حدقة عرفي جنوة ثلاثون إلى بلد ثلاث سنة حدو كحة في ذلك ماشي مخي سلا عرفي وقدر يرين وكحة في ذلك يوحوه مخي سلا من قنا يضعنا لكن بلد تتخلى هذي عرفي جد بلد تتخلى هل تقدر يرين وكحة في ذلك وهل في بلد كنت عرفي جد تقدر يرين وخلافه وحوه واقع عندي مثل وحلقة وقاعدة أحكت وقاعدة ثلاث دا عرفي جد وحلو يقعنا إن ذهب توقل الوحة في ذلك صندوق الغفرة هذا الصندوق الكفرة يحوي مخي سبع طامي مخل موح بلد كلالة توحى كدر ارتعب فيه الوحى توكل للجلية خصمت مجبورة ان مخي سبع المخي عمال يعني كفرا امعه وقالي كريم الوحلمة مثلا في المجرين يوحوا الدريين نفسي صلاحة صندوق المجرين حرجموك لما حسدين بعلى ورمية وحان اللي يلي عرف جيسا عرف جيسا أي اللي يلي وهكذا تاصلح كاملة عرف جيسا لقوحة هنا في غيين كعقودة وقال قارك ربا وحيد وان المعاملات هنا ولا الأقمان كلا عبادات وكلا وكتا وحيد هذا الألفاظ النوعات مثل كذا مثل لفظ جسار ورنبا الاستعمار كرا يعني الجور كمرك وحلا جورين أيوه وعصار ولا لفظ النكاح والتزويج بعصار ولا لفظ النكاح والتزويج بتو أصحية جوركو لكن هو الكلام مثل صراحة مثل قمع أصحية إلا يتجر وعير كلا قصار وسيدة فقد من لفظ قاعد ما معك من القرآن إلى إلى ذن وتصرف من الرواة ذات أول إذا مدري سنة مكادي إلى ذو التمليك هذو استعماله يعني كل منها رسمة مثل سلعين إلى ذلك مثل إلى ذو مخاوع السنة كانت بلد النوع عصو الفاضة مولي وقت لأين نسوء الصحي لبضى الله جمه يعني عقد إذا نكاح عقد إذا نكاح لبضى الله جمه النكاح عمد تزويج يعني وقت لأين نسوء الصحي من حاول دليل وحاول رميان وحاول دليل مثل يتغفع عن الفاضة كلمة عدوده ومع معاملة أثر كيد إباحة يكون السمحة إذا عباده أثر كيد مصير سبحا حضر يكون السمحة الميانة وحلا بها يسوى معاملة أثر كيد إباحة يكون السمحة الميانة وحلا بها من العلة دي مثلا حوية وحيولدق من معاملات في عقود دي في عبادات مخلية ولدق من فالنوع خطأ فالنوع سنوى خطأ وحلم إذا ما كنت خلافين الإلهدين في غنية عقود أي إلهدين وحن لفظ عربة أي لفظ عربية بكوكا روري كري وحن لفظ عربية أهي ما أوقع الصحي سائن لغو استعمار أقضي دي نسل فجا نكاح هي عقود اللي نكاح إدي لغة عربية قرنة خلاص أخرى ما كنت في الإلهدين كل هذا وحويا من المعاملات في ولدك من سبع عبادات توكرة فأي ما كنت أخبر التوقيت إلى النكاح هاي إلا بإلا الكبير سواء توحي في المحققين في القبال انت غيرك عقود عرفي وحدين ايو وفي عرفي وقدر يا ري ان عقد النوعة مثلا قصة جنان ايو ان قصة جنان ايو عقد جاءت اما النكاح هذا اما البيوع هذا اما مثلا ايجارها هذا اما غيرك لها هذا مثلها مثلا في غيرك عقود يحلو لي اعرافك اللي هي عرفي جاءت على مسلسة الالبنسة هدي عرفي جاءت اللي هو يقار السلاة سامرتي سبق اللي هو يعني معامل مسألة علماء يسوق خلافان نواتر أو مرك أصولهان أما قواعدهان يسوق خلافان أو كل سنة عقود موحى يعني مثل يتبقى المرك لجئية المعتبر في العقود هل هو الألفاظ أو المقاصد يعني مرك مستوى حوية من مقاصد يميوي فلوغت في لبع مستوى ألفاظه خاصنا هذه مدايب توافقها للدوين وحنشر يا شأسعيد هنا المسأل إلى أدان وحوية مقاصد وألفاظ مسأل إلى أدان أنا برد وقع قضاء مسأل إلى مقاصد هنا يتهي عقود مسأل لغة كذا يعني مسأل نيات في مقاصد مسأل إليها يعني مسأل معتبر يعني مسأل عقود هنا يتهي لغة تحجرين أيام مقاصد ينيوي فينيها فأين هاي المسأل في الألفاظ إذا لفظ هذه الله استعماله لفظ النوع عاصل مسأل تلقى المسأل يعني اللغة تشيره انه عقد اذا مثل يتلقى اللغة تشيره لفظ قناع الشارورين يعني محوية مثل يتلقى المرسى الله ما ارمى الا ذا الا لفظ قناع الشارورين لفظ قناع الشارورين لفظ قناع الشارورين لفظ قناع الشارورين ومعروف مثل يتلقى واللغة يقال له يحوية وقص قناع ولو عصر خاصة بمثل يتلقى مرسى من ذات الصيغات العقود المطلقة ونحوها عقود وحيالها يجن الله من الساعة عقود الشدها إلى مثل إذا وكالد يوخل وكالد يعني مثل عقد ما أهل لأسين حوية عقد واشد أهلا وأنا أرى ترى نوعا ما هو عقد لكن عقود ما تروي في ما مثل وحيالها عقود الشدها إلى وكالد وقالنا يجن أساس الله يغيي فمثل إذا وكال مثل الله غبر شيء عرف أهل لو يقال إنه عقد ذا يعني عقد جماعة اللغة كده يبنى وقوق الخمسة يبنى وقوق الخمسة وحوي وقوق الخمسة يجعل كلفظ كل عرف مضطرب وحد يشاء يجعل يال خلاص بين كيال كل عرف عرف بنان في كيال لفظ آخر عرف ذات أو مضطرد يعني مثل سلاح المسا مضطرد النقضي أو مثل سلاح المسا يعني النقضي عرف بعض عصمية أو مثل سلاح المسا سبيسة يعني مسا أوعى يعني ميلا المسا استثمارها هي سبيسة أوضى تريري عرف سبيسية أوضى تريري استثية سورية إلى أن مثل سلاح عرف وحلاقة هي عرف أغلبية هي عرف مضطردة عرف مضطرد في حول عرف يعني أغلبية هي لكن سيدي لما تقول الدريري مثل كما تعيش اللي هو الدريري رقيات سوضية تسدل إلى عرف مضطردة من بلد عرف الأغلب يقول حوي عرف خلاف سنوات كده لكن عرف الغالب كعب عن نوع عرف فاتي أغلب من بلد لك عرف الهدوم مضطرد هي مدى بعض سنوية هي كلا أول الدريري مثل إيش يسدل هو الدريري وأن استثلال هاي أغلب أهي وحطيه يتعلق بأوكل الكيال سيدي إن لغض نواقي أوكل الكيال هذه حسنان ما يقانون لغدا واقف رفيه فشرطنا شرط غيغا العرسي عرسي اللون الجي كاللقض سيدا اللقض اخر اي يريد اسو عرارا قاعدة النوى حوي وحلمك قاعدة العلماء الادان المعروف عرفا كالمشروط شرطا ما سيولي فشرطنا العرسي كاللقض يريد المعروف عرفا كعرسي هان لو يقانا كالمشروط شرطا كذي مثلا مثل الشرطية شرط من الشرطية وخلقها إلا إن الشرطية وخلقها بغض إلا إن الشرطية وخلقها بغض واجعل خلق من كل عرف مضطرد وحكى الله لم يغن خرمة لإلهده قاعدة يبنى على مدى إلهده أن لفظ آخر المعروف عرفا كالمنصوص نصبا وهو يساق وفروي هذه مثلا يتبقى المسا عرفي أهان لو يقانو حي كبغان سيسيدي إن نفس أهان لتصريحية الله الشيغة وكلي كبغان إرهيب بضانا وصلى الله لم يعني عانكات يلا ويسكرا متى حوي عرفي مضطرد تأهي لفظي وآخر أي كبغان وانا مثل يتبقى المكة وحي كل السمسة ونطرع كتاي وقاعدة جاء العرف محكم عرفي إسلا يا وحل ضفكما فاسية بعضي فرع كتاي وتفاصيش الزوج إلى جليسة لما من ذا وقت الأيديين مثل وقت الأيديين وحا مثل يتبقى المرسى إيدي أي تلأيديين أديك التعرف اللي يقانه وحيالها مثل يتبقى المرسى التوابع إذا قاركوا لنا النظر عن وحوي مثل سلامك إلى الأهل الشيء فاسل حديث بقارك ذو حقصة عرورتي لبدا قصادية أي وقت لأي السدان يعني دار أو ثلاثة لأي السدان منها مرتب يعني مساسية لا وحا متى يتبقى للسلة وحا السلة متى يتبقى هدان مبتاع الشرط الثانية السلالة هذه أفتدى سجارة أي وقدر يبتو مضطرد أي نقصه إن متى يتبقى مبتاع ليه هاي وحاولي متى مسألة دي وحا نقنا يتاون ويحاولي متى يتبقى كلمة القول اللفظا أما كلمة شروط الشرطا تبين الشرط الثانية أي مساجر إذن من الشرط الطاقرة أي جنس إذن من بعض جيري كرايستي جيري مكو كرايستي أي وفمسي يتبقى المسا وجدت لي جيري وحوي مسي يتبقى المسا سيعا وصل الله برصي ومسي يتبقى المسا جريها مسي يتبقى لكريستي اللي هي قال له يعني تفصل عبتنبو أخي إساقه وحوي مسي يتبقى وطرمي وحوي مثلا كلمة خلفية ما يسمق الماية يعني وحوي مثلا يعني إجارة دي ولو مثلا يعني سلاع هانا يانو سلاع هانا يانو سلاع هانا يعني يانو حضا أوران إلا كون حوي الشرط دي مثلا سلاع معتبر بسيلي سيقول النقرية يعني عرف سيلي شرطي وقلو النقرية سيلي شرطي وقلو أي مثلا النقرية وهكذا مثلا البلنبا اكتسي بلدين كرة وضابكة يعني مثلا قوي من كرة وحيالها ما في تروح المرسى الفاضة أبي وجدت شرط كان وقص بنانية أبي عرفيان لي قالنا أي ما لبدا نقص بنانية سوى مكع عقود دخلنا وشرط عقد كونه من مالكي وكل ذي ولاية كالمالكي وأمر بالعرف إيا أبي مصيصة مكا معروف الشيء يسائي وحيالها أليس اللي قوية في الماما يسائي وحيالها نوعات لما في سلبات كافية لدري شلال الشرط عقد عقد شرطي كونه إنه يهيئ من مالك في مركة ملكية وهي تقول هاوى إنه يهيئ هاوى إنه خدعاء وكل ذي ولاية لكسته ولاية أساحين يتل مالك مالك أخرى وكيرها يا أي كبقا لها وحكم كشبها في الحكم مثلا لو حولي عقدي وحقو الشرطئة انو قدعي من مالي جاورها من مالي جاءها ايلها وانو قدعها الى اصامرت يتبقى المسا يعني الشرط الله المالي جلستي سوى انو هدا انا المالي جوكيلتي في عد اخصى حي وانو لك يتبقى هدا مالي جدينو مكا يتبقى المسا انو هداينا يتهينا وعلى قدر السنة يا نصوص تقاركوز على قدر السنة يأتي لولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم مثل مالك يعني كبع ضر وعلى الغطح السنة يا ظلم لي يحولي دخل إن باطل يطعون يؤثر على النساء نفس الصباح ولاية الصاحبين المالك وفي القدر أدو ولاية الصاحبية هاي أما ولاية عامة هذا إلى متى يتلقى المتى قاضي وخير أنا ولاية خاصة ها هذا كذا مثل يتبقى المسأة يعني مثل حوية يعني مسؤول فقاها أظن في مالك يتوفي يعني مسؤول فقاها وتقد جنيه هاي أدو مثل مثل التغفاء ومثل يتبقى عقد وجليه مالك يتوفي لقد جنيه هاي أو اثنواء صحيحة وحانا مثل نجري شنكراه قوله صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له وحوي أجياء السفة الصدان أو اليدي متاحبة لغور رمي السلطان كأول يعد أول العين وحوي لما سليم أمير بتايلي لمارا فالسلطان وليه فإن اشتجروا فالسلطان وليها لا فكر لمارا سلطان كأول يا لمارا لكن حكم عانى للدولة يعين لنا كبير ومرك اتفق الصدام لأنه ولوية هاي مكة اللواية لأنه ولوية هاي ساسة أول إظهار في مقام الإضمار لو قلت لي قال لي رسا إن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له سلطان كأول يبتان ولي حي مرك اتفق الصدام وحي كبه جمسا هاي تجي ميلا ولي له هاي له وجود كوي أوليده عدم كودو كان يكبه جمسا قصوا ردها صنوه الله ميلا يتغل يلا ولي يضانا استقع يا ولي هو سلع ولي قبل أقولي هاي مرك ولي قال له وايه ايه مرك اتكتل عنه وحي كبه جمسا هاي سيدي ميلا ولي محل وحق الله مرك يتبقى يعني مرك دوجي بعض كانوا مالج وكان لم يقنية هدود جاي وحوهي مرك يتبقى قصدي استقوا مالج اها هدوه عظمه وحوهي مرك يتبقى واسدود لي مالج وكان مكان هدو شرع هو إذمنا مالج وكان قدرين مالج وكان أي مكا قدرين مرك قصد مرك وحوهي إذمية وحوهي مقنية مرك يتبقى مكا إني هاي إذا علمنا قاد قولا يتلمانين شخص معطيني لكي سلمتها وسلمامي قلوا حوالي مثل هاي وكيلتا لا يجي له إذن أو وكي شيء مثل هاي وكيلة أو در قارمة ويقول مثل سلام مالك إذا إنت أفتا مثل سلام وقفة أو مثل بقاعة وحوالي مثل سبق المركة وحانا مثل مثلك أو مثل سبق المركة يعني مثل فصل سنية وبسنية سنية فقرضها مطر وفي علم بعيدها ودر قارمة هرم وفي قاسنا تحولي مثل سيدنا وابنه ومأذون منك من مالك قال كل يعني مثلا ماذا يدين له انت اصلا وقفة ورده روحه ووتر دارمه وانت اصلا مثل يتلقى المثل على بسيه حجي عن بيته يعني مال سيجي كل سيدان سقرادة قد احتضي حجي عن بنت مثل يتلقى عن ادر دارمي عدة مثل مثل تفصيلي سيادة كأه من واهرم وغوطي مثلا يعني الناظر كأمركي تقع يعني مثلا مثل في وقفت وهو الوحى جرت أصلا وقفين وحانا مثلا تقع مثلا ناظر كالنقرن يعني مثل كالنقرن يهدف وفي مثلا تقع يعني مثلا تقع جاسلي في مصروف على واقع استعمار يعني مرشا صدح لها النعبة وحوهي مثلا تقع مالك إلى إذنه وفي فرعه إذمانه وحوهي تقع ولاية عام في مثلا مثلا مرتبه كل ذي ولاية مثل المالك ويدنا وقوي عقد وقصنا وكل من رضاه غير معتبر كالمبرئ فعلمه لا يعتبر وكل من كيدا مانتي الرضا لأهنشيسه غير معتبر وأهالي ميدانس جميل لحيب فالمبرئ يعني وابا كلا قدري لي مثل فجاء نجين أما وسلم السالة قدري يري وذلك كالمبرئ فعلمه عبان في التكار يعني متى أغاده أرديس شرع تقدرني من لا يعتبر لما يعني متى تقدرني إنه أغاده أنه وحك تقدرنا مرها أو حكم شرعي أن كفدني أدي قفك إنه غالي هذا عين وحك تقدرنا لحيه إنه أغاده أنه تقدرنا مرها مثال كيد محوية جودي متى مطلقة هيدا طلاقة إذا رجعها وحوية منك عيات عشة كبيرة وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا يقرر لي أن شيء وحبت تحجر يقرر متى إلي غالي أهاقا تحجرين مرها مرها ذو طلاق رجعي هي كيف تأود إلي عقاد ثانية وحبت تحجرين مرها قرر لي متى مطلقة هي طلاق رجعي هي أي وحوية متى وفي السمائي إجدي يدو كل سلطة أي وفي الواسع 20 لا يوم خاصنا وياه. يجينا وجيتين، عجينا واحد لما تيسوا واحد وجيتين أنفسنا. بعد ذلك إذا مثلا لما تيجي الدين يوصل مثلا تقول أنا وزوج جديدي، عجينا جل هذي ده عشرين. لما أرانا يوم خير تقول أنا جامع أنا وجيتين، وأنت عجينا كنت تجيبين هذي أي عجان تتفقد ما لها الأرنب. واحد مثلا نقول إنت عبد. إن هذه عشة شيء أنت عدلة جديدة وهكذا أدو عدية حكم قواسر نامية ولو لم تعلم وحلم إذا ما كان مدى الدين لغولها جين كل غولها بميره هذا اللي أخذت أنا حيبه دي مرخات يالله أوليها خلاص دماشي سيدي بطبع وقال شعانه يستجو أغاني أنا أقبلات دائم كتا أنا أقبلني وحكي في جرين مرح يحسب جلنا ملحا دراء ذات السلاف يرى بالكسر نايتا ومثل سبق الحكم خاتم السلاف مثل مسألة مبرع ومثالينا والسلاف يرى مساوية وقف دين الأولى يدين كل إنسان حي وهكذا وحي كلا لم يكن وقف مثل عدة غالها سيدا يعني مثل جلنا عينا إلى حي وليسين سيدنا التاسين كسر الله لا يرى ولي مثل سبع عن قان قالنا مثل سبع يعني أي أبهد مهري شددة خضم راح حاربة إلى وقت جينا ده مثل سبع وصل مثل سبع مصرم إلى وقت جينا يحرم مصرم ما هذا في جهد يحرم مصرم حالة أنا وهاي جرى يعني مثل علم جدا يحرم مصرم يا كذا مسائل ده من بعد الشات كذا بسنا يبقى وكل دعوة لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي وكل دعوة شبشبا ما انت ولفساد العقد عقد من الفاسد هالا الشيطة مع ادعاء صحة لذلك لقب الصحة العقد الصحيحي هي انا الشيطة وطرق سهل الله الشيطة فاصل لقبه لا تجدي يعني وحبطها لما يتوصل عقد عقدي يعني دعي وحوله يمكن يتبقان يعني استحى الله الشيطي وإذا طرف سكرنا استحى الله مكن يتبقى إنه معي لكل رأسين لهي طرف سكرنا كل سنة أخذ وضعين فاسد هاي لسنة إلى ذان عقد بواد عاد طرف في كل السنة وليها صحيح بوها هدى عين والذي كرنا إلى ذان ما هو هدى عين لكن فاسد بوها يوم ما أصحن يحضر أن فعل ما يتشير الشباب وحلاها سعر ما يسوفه وغشيه يعني لما اخبر يسير ده مثل يتقال لما اخبر ايه وحيوبة هنفها ينسى مثل يتقال فساد كالشجر ايه انه مثل يتقال صعب ده ايه وحا عقد جانه فساد كالشجر ايه تيينة انه لينا الدوب بينا بلا ايمان وايه اصل كهذا رعيد يكسر ما يتبع دارك يا رميسا اوه مثل يتقال عقد جساس عقد جساس حد يتعيد يشرح إذا طلعون يصب على عقد المسلمين إذا تنوح اللي يلي الأصل في عقود المسلمين الصحة قاعدة وحي الشيء يتأثر وحوى عقود المسلمين في الصحة يأثر ساوح عدن ذلك بوجود وحل الله البيع وحرم الربا بيع ما دعي بيع يقول لكم لوقت المسلمين وحصلوا يستلوا بيع ما دعي بيع ما كنت عيدة يدير بيع يعني صحيح معها وهي مارس المراحة يدعني انجليز وكان ابن مالك سبحان الله رمية وعد ديبا الأرضية إلى مارس الحي وكان ابن مالك هدو عبدين كيف كانوا وحوي ولا قاصري هدو كير وايو كيف على الأرض يقدر إن عقد وحوي مثل سبح المسا وها يدو يعني صحيحة بمعنى إنه مثل سبح المسا إن مثل سبح المسا آنو أهين مال آنو مثل سبح الأهين وكالبنا عن وهي يقولون إيه أهين إنه مثل سبح مال يسوي عملية هاي أما وكالب وهي يستعف لها لها شيء إنه مثل وهي يقدر على الأرض لكن وكل ما ينكره الحس منع سماع دعواه وضده اسمع وكل ما كذا ما ينكره اجيري الحس حس اجيري ان عن يعني الجيد وما نعبو كيري سماع دعواه شيء شري سئل لأقبره يعني متى جيد وضده لكي سنع اسمع عن ما قلب كيري إنعى يسمع وحوي إنعى يسمع عن بي أهي لكن ألف بل وقل بي وأنا مثلا يسمع اللغة العربية مبني يدد في الدل وقل اللغة العربية يعني مثلا سبلا باللغة استعمالا مثلا أخرى لحنية بل القرآن صلى الله عليه وسلم ولا يكون ألف بل وقل بي يلا نفع عن يا ألف بل وقل بي يعني هذه منونة يعني مثلا حرف يعني سنين كهري سفحة أكلة أي خطف إلى اللوغة اللي خطف أي اللوغة بدي مرسا أنت لكن خطفنا خطفنا مثلا الآخرين أي سلي إستاذ وخلي سبق أنت هاي حدا نظمي أي مثلا صار مثلا إلا ولا يكون هذا الأورن لها هذه مثل استثارية حديدين صلى حديدين يدكتين قال ولا يكون الأورن يلا نطفع عن الأورن كاكدا مرسا وزن سسكم ما نعيه إن دعوتي صلى الله أقبله ومركه ريل شيئا شيئا بغن لدك يستوه جرسا لقاربا مرك هو رب مانع الجيد لكن تحسك وقرار ايوه وممكن مستحيل اهي يضع مقل بدل انه اصف ما ادري انه اصف ما يمح اخر مثلا انه وحا ويريه يكون امن لقى يوحي لي مثلا انا بري وانا انا حي وهذا تكون لها اموال لقى حتى ايام ما نعيه ويحوي مثل سلوى وحم التحليل عن الشرطة جاءت أول الشرشد سلوى لا أقدر إياه ويحوي مثل سلوى خير مثل قادمه لا يستغصر إياه مثل ما بدأ جيسان إياه حتى يمكن أن يحضر رمان مثل ودعوة غير مسموعة وشرشد الشرطية مثل درعان لا أقدر إياه درعان لا رمق لهم أقدرات إياه مثل سلوى شرطة مثل ودعوة الله يحس ما نعي السلوى أي مثل سلوى المغرب من بعد ما يبتدوا بيوصل المهن وحول مثل سلحة المكة أناله وحانا إيدا في المهن حاشا إذا مثل سلحة بلاي إلا إذا بعيدا شيء يا وح مرسا يسلح مستقيلة لدى شاكا ويدعودي في مصمع ما لكن هدي قلت وممكن خدق يا وحا وانا مستحيل خدق يعني دعوه مقل هدي مكا هو عبداته بيناده وكان صدق أصد هدي ما كان يسرح يقول عبد يسرح رواية لما كان يسرح المركة جريد كيدا وصل له رجل الدكتورة يمين كيدا وصل له رجل بينة ألزم لكل مدعي بينة عبدين ألزم كل أزم يقوى أزم لكل مدعي مثل الطع وحشاكة ومنكرا في حديداء بشرنا ألزم كل أزم يمينا بار تطيعي شرعي قد أطيعي لو مسؤول بقاعدة ألزم منكرا يمينا وهكذا ألزم لكل مدعي بينة مثلا هو يصنع وحاول تلمام يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكره مسألة ذا النوع عاتيوين يمكن شرقين وتلمام مدعي لا ويقول صدح حقه ليه البينة وليه إذا هذا البينة أي عبدين كان أي مكن يتلاليه اللي ندى في مخي سلا وحي نقوم كرتا يعني اللبا يعني وحي نقوم كرتا اللبا مرخاتي اي مخي سلا وحي نقوم كرتا مخي سلا وحي مرخاتي يعني مثلا مقاسي او لبعة يلبع مقاسي او دجيجة يعني مقام كرتامك يسلح عن مثلا مقاسي او دار وغوكبه هذا هو حيالة الله مدى لقد بينا كل هذه منكر كان لحد كل هذه كامك يسلح بار بار كل هذه لقد مجدع عليه جمهة يارنا يا يسلح يسلح بار بو يارنا بار طويلة سلح يسلح مثلا يلينكو ومك يسلح وحيسلح باركو وبينه ضعيفة تجاوز كانت في حوض قدنا أي مثل مريض مخاسيرنا ومثل عبدين حوض قدنا تجاوز كانت في ضعيفة هذا المريض يعني نكم مدعي وفي الشيطان يا خلاف الأصل نكم مدعى عليه جنا وفي الشيطان يا مثل سرحين أصر في أحوات أصر أي شيطان خلاف يد هذا مثل سرحين لكن واحد ستة وقتية مثل سرحين مثل مدعي قد أسمى خلال بارية إلى مسائشة مقولك وحكر الله إذا مثل سرح المركة نتائج القصة عمرة ويجب المدعي إذا أيها الظهر الرئيسية مثل سرح الدارسة متى يحضر لها سلام كل أمين يدعي الرد قبل ما لم يكن فيما له حظ حصل كل أمين مكستو آمن أه ويدعي الشيطان أيها الرد علم مثل سرح الأمان دي أعلي قبل والله أفضل ما لم يكن إنسان أحي فيما له حظ حصل وشي عن بيتي وحاس أمانة لما فاعلين تأوشاغر أيضا من العلمي هدي أيضا أخين وح بيتي وبسي جماني كي وحسني كل ما وحلو آميني مرسي وحلو آميني أيضا مرسي تقامين في كالأمانة ويجي السيد بدلا وحلو الأمانة وفعش أفضل في وحا مرسي سبقا نوافقا يسيري مرسي سبقا واعشي أمانة طابت هو تقطينا وحي تهيئة وحوية أمانة ووجي في أكسس وحقاءها من مرضي أمانة تلبيك السنة وأكسس السنة ظاهر خاطعها إلا قص عاقل في خريط السمضة يعوه قص خائنة ومديدة مركو الشاسم أخي سجعين العليا هذا السيس المأمون ويهيو في سجع جلد أمين يعني وسجع في العبا متى ظاهر في إلي سهل اللغة أخبر إياه لا دام مثل سرقان يعني فعل في سبك السنة إنه في السلامة كريني أمين يعني لك أخذوا ما دام أصلا كوحك لابسن عشرات طيب لحل يجب أن يستطيع من العبدية أمان بإن الليس العريب حدين لكن أدو شهادو فاعد يتوى أن يتجوى الوضن يا دارة أمين فأها إلى الأمان العريب وخلاص بردنا الكاتف كل مرة حدين أي طاي وحدة تنجد ربها ما نجي وحول يدفعك وحول يدفعك وراءك صوحة نجده هذا يجهل هذا سيد وجهل يجهل في ومسكين لكن مصرع بوعها ينكر محسن بوعها ما على المسلمين سبيل طافع لكن هذا يصير وحي سجد بس وقصد ما يسيد عاري وصرعي حي ويحول يمين وحي عما نجسي عاري وسيد وقصد وما يصير نفسي سجد يسجد في انت شعب أو قصد ما يعني جارة سنانيسة ولا نفسي سجد أما مستعير خا يعني وحاول قصة من الوحدة هيا وصلها جميل روح الشيطين العريف حاجة كلا لغالي ديالية هو حالة وضعنا يا إلا بعريف بيبينا لكار هدو لك علي ولا غاضبري هدو لك علي وايو في معير كأهب الله وانا يسبع رينا نفسي العريف وهكذا مرشا قاصنا وحاولي وحاولي كل السمطاي مثل يتلقى القواعد يقصون بيتاتي ولا تسجل السمطاي ومثل شرح الضابط النوع عاسقه يعني مثل لغو إثنادي وأطلة القبول في دعوة تلف وكل من يقبل قوله حلف وأطلق في جانسي القبول أقبلان لأقبل يتيب في دعوة تلف ذات إنسان شيء الضابط عيش هذا شبه الشيطان أيوه إلا أقبل أيوه يعني مثل في ذا يعني أمينتي وحي يؤمنون أي وحيري ومثل يتبقى وروحي والحرب أنا وحي لك يتبقى ورقلي لا قلت شيء ولا أجل يأخذ الشيء ما هذا ممكن آمن أها أمين مرهد أها إلا أقبل أيه هذا الكيس ومتى يتبقى المرسى وليها يحك وثلاث داقوا معايا مواضع بين يحوي لك يتبقى السيد أيه يعني لك يتبقى المرسى إذا أقبل وحفظ طول العجري ما قعدوا شابته إنه يعني أنا يحاك الشرين يخص مجيسة هاي مثل سلقة المركة كؤامني هيا وحي الشيء إن الحوي وكا وشيغا وكتاب سنة إن أمال الحقيقة ما أي كبتها إن وحلم يجيني تحلق فعلوني يدينا لك علينا عين كعاد أدينا سالي وإيه سجن على غبارنا من إسلام وكل من كيدا ما أنتي أو يقبل قوله قول كيسا لا أقبل يعني حلق وضعتا فقال إيسا ربنا بيحيس لا أدو عين سائل يعني قبل ولا أقبل أدو عين سائل هذا كيسا ولا أقبل أدو عين سائل لما أقبل أدو عين سائل ولا أقبل والله أخبره يا مخي سرق المرسى معها دعوة من الجرادة أو السشرة الثانية اللي هو أخبره إلا ناش وحوه يا مخي سرق المرسى وجروي الجرس لو حل كده وضع دي عبدالله السورة إلا تأود يا مخي سرق وح الله وح اللي يرى هذا الشقه أي كتراب والله أخبره يا هذا الكيسة معني سوحوه أي دي يمينه بلغ أخبره يا يرى باكيسي لسكو وأي وهرسو أي الله أخبره يا مخي سرق المرسى معناه لقيت الماما يساتي له ما كان لا يقدر يرسل ولا أقبل يعني هذا وعين كايضة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.